بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 33. وقوة القهر والغلبة وقوة الامتناع، فهو قوي بمعنى منيع لا يرومه شيء ولا يستطيع أحد أن يصل إليه سبحانه وتعالى. هذه تسمى قوة الامتناع أو المنيع، القوي بمعنى المنيع الذي لا يرومه شيء. وقوة الغلبة، إذا أراد شيئا فإنه لا يفوته سبحانه وتعالى. من طلبه الله إنه لن يفوت الله عز وجل ولن يعجز الله، لن يعجز الله شيء إذا طلب، لأنه قوي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا طلب أحدا فإن أحدا لا يفوته سبحانه وتعالى، فهو الغالب. قوة الغلبة، قوة الغلبة، فهذه معاني القوة، قوة الذات وقوة الامتناع وقوة الغلبة، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. وهو الرضي انه هو سبحانه جمعا فهذا رفض الاكوان، وهو الغني بذاته فغنى هدى حي له كالجود والاحسان. وهو الغني بذاته، وليس هو غنيا بمخلوقاته او باشياء مثل الانسان يكون غنيا بالاشياء التي والامكانيات التي يحصل عليها والاموال. الانسان ليس غنيا بذاته وانما هو غني بغيره، اما الله جل وعلا فانه غني بذاته لا يحتاج الى شيء، بل كل شيء محتاج اليه سبحانه وتعالى، له الغناء المطلق. نعم. وهو العزيز فلن يراع جناهه أن يراه جناه للسلطان. العزة والقوة بمعنى واحد مثل ما سبق، عزة الغلبة وعزة الامتناع وعزة الذات سبحانه وتعالى، فالقوي والعزيز متقاربان في المعنى. نعم. وهو العزيز بقوة هي وصفه، ولذلك قال بقوة، دل على أن القوة والعزة متقاربتا المعنى. نعم. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني هي التي سبق، عز الذات وعز الغلبة وعز الامتناع. نعم. وهي التي تمت له سبحانه بكل وجه عالم النقصان. عزته وقوته كاملتان لا يعتريهما نقص، اما المخلوق وهو وان كان عنده شيء من القوه والعزه لكن هي عرضه للزوال وعرضه للعجز وعرضه للغلبه، اما من قوي الا وهناك من هو اقوى منه، وما من عزيز الا وهناك من هو اعز منه، هذا في المخلوقات. نعم. وهو الحكيم وسالم الاوصاف نوعان ايضا فهما عددان. ومن اسمائه الحكيم، العزيز الحكيم، الحكيم من اسمائه، والحكمه صفته سبحانه وتعالى، والحكيم بمعنى فاعل حاكم الذي يحكم سبحانه وتعالى ويحكم خلقه، وهذا نوعا حكم قضائي قدري، حكم قضائي قدري وحكم ديني شرعي، أو الذي يحكم على الأشياء بالحل والحرمة والفساد والصلاح، على حكم شرعي ديني شرعي، هذا الحكيم بمعنى الحاكم، الحاكم، الحاكم الكوني القدري والحاكم الشرعي الذي يحكم، وكذلك الذي يحكم بين عباده في لما يختلفون فيه، فهو الحاكم سبحانه وتعالى الذي تنتهي إليه الأحكام، الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه بشرعه، وفي فصله سبحانه بين الناس يوم القيامة يفصل بينهم يحكم بينهم. وهذا يسمى الحكم الجزائي، حكم الشرعي هذا بالشرع المنزل، حكم الجزائي هذا بالفصل بين عباده يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. والحكم القدري، وهذا يتعلق به كل ما في هذا الكون، فإنه بحكم الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر. هذا الحاكم، الحكيم بمعنى الحاكم. والنوع الثاني الحكيم بمعنى المحكم، المحكم أي الذي أتقن الأشياء، فما من مخلوق إلا وقد أتقنه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهو حكيم بمعنى أنه يحكم الأشياء ويتقنها سبحانه ويعطيها ما تحتاج إليه، وكل مخلوقاته فإنها محكمة ليس فيها نقص وجه من الوجوه، لأن خالقها حكيم سبحانه وتعالى، إنما يكون النقص في أفعال المخلوقين. فهو حاكم، فهو حكيم بمعنى محكم للأشياء، هذا نوع. والنوع الثاني حكيم بمعنى أنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ولهذا يقولون الحكمة وضع الشيء في موضعه، فيضع فضله وإنعامه وإحسانه لمن يستحقه، ويضع عذابه ونقمته لمن يستحقهما. فمن حكمته أنه لا يعذب أهل الطاعة ولا يظلمهم شيئا من حسناته، ومن حكمته سبحانه أنه لا ينعم أهل الكفر والإلحاد، بل يجازي كلا بعمله اللائق به. على من حكمته يضع الأمور في مواضعه، فيضع الإكرام والإنعام والإحسان لمن يستحقه، ويضع العذاب والنقمة لمن يستحقهما. نعم. وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما على ذلك حكم وإحكام، فظن منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. حكم، هذا عرفنا حكم القضاء وحكم شرعي نوع، وكذلك حكيم بمعنى أنه محكم للأشياء، محكم للأشياء، وهذا نوعان، حكمة إتقان وحكمة وضع للأشياء في مواضعها اللائقة بها. نعم. حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. كل هذا مأخوذ من الكتاب والسنة، هذا التقسيم وهذه المقولة من الكتاب والسنة، لكن يحتاج هذا إلى فهم وإلى فقه النصوص وإلى تدبر. أما الذي ما عنده تدبر ولا عنده فقه ولا تمر عليه النصوص ألفاظ ولا يدري ماذا تتضمن. نعم. والحكم شرعي وقضي ولا يتلازمان، وما هما سيان. حكم كوني وحكم شرعي. حكم الشرعي هذا من لازمه المحبة، الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه، وأما الحكم القضائي القدري فهذا قد يحبه وقد لا يحبه، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى حكم بكفر الكافر وفسق الفاسق ومعصية العاصي، هذا بقضائه وقدره وحكمه القدري بحكمة، لكنه لا يحب الكفر ولا يحب الفسوق ولا العصيان، وإنما أوجد هذه الأشياء لحكمة بالغة، وإن كان لا يحبها ولا يرضاها دينا، أرادها وقضاها وقدرا، لكنه لا يحبها دينا. نعم. والحب شرعي وفرضي ولا يتلازمان وما هما سيان. ما هما سيان؟ هناك فرق بين الحكم القضائي القدري والحكم الشرعي الديني. بل جاء يوجد دون هذا مفردا والعكس ايضا ثم يجتمعان. نعم، قد يوجد الحكمان جميعا في طاعة المؤمن، طاعة المؤمن يجتمع فيها الحكمان القدري والشرعي، وينفرد الحكم القضائي في كفر الكافر. هذا حكم الله به كونا وقدرا، لكنه لا يرضاه دينا ولا يحكم به شرعا، فينفرد القضائي في كفر الكافر وفي المعاصي سائر المخالفات. هذه حكم الله بها كونا لكنه لم يحكم بها شرعا. نعم. وقد ينفرد الحكم الشرعي عن الحكم القضائي. الله يريد من الناس الإيمان ويريد منهم الطاعة، يريد هذا منهم شرعا، لكنه قد لا يريده كونا. ولذلك ما كل الناس يطيعون وكل الناس يلتزمون بالشرع. نعم. فإن يقوى مرضه بإحداهما أو بهما فليس ينتفيان. لابد في كل المخلوقين من الحكم القضائي أو الحكم الشرعي أو هما جميعا. نعم. لكنه الشرعي محبوب له أبدا ولن يبنوا من الأقوال، وأمره الدين يجاء رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكن من كوني فهو قضاؤه في قوله للعدل والإحسان. هو كل تحق وعدل ذو رضا والشأن في الماضي كل شان. من ناحية القضاء والقدر هذا مشمول من الله جل وعلا، أما من ناحية المقضي والمقدر فهذا قد يكون محمودا إذا كان طاعة وبرا، وقد يكون مذموما إذا كان كفرا وماصيا. والمقضي هو فعل العبد، المقضي هو فعل العبد، فعله الطاعات أو المعاصي، هذا المقضي يقال له المقضي. أما القضاء فهو فعل الله سبحانه وتعالى. فرق بين القضاء والمقضي وبين الحكم والمحكوم به. نعم. هو كله حق وعدل ذو رضا والشأن في المقضي كل الشاهي، فلذا من أرضى بالقضاء ولم تقل مقضيته، فلذا من أرضى بالقضاء ولم تقل مقضيته يكون في العصيان. نعم، الأمور المكروهة نعلم أن الله قضاها ونؤمن بذلك، لكن لا يلزمنا أن نرضى بها ونحبها، بل يجب علينا أن نبغضها إذا كانت كفر وذنوب ومعاصي، يجب علينا بغضها. لا كما يقوله أهل الضلال من أن كل ما قضاه الله وقدر فإنه مرضي وأنه محبوب الله سبحانه وتعالى، على غلط، لا بد من التفصيل. ولذلك وقعوا فيما وقعوا بسبب الإجمال وعدم التفصيل. الطاعات والمعاصي والآلام والأسقام والجوع ما يلزمنا أن نرضى بها، بل نعمل على زوالها، نطلب الرزق ونطلب أن تعالج، نقول والله هذا قضاء وقدر وأنا راضي به، فترك الأسباب. عليك أن تعالج القضاء بالقضاء والقدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قضاء الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ليس معناه انك تترك الاسباب النافعه وتستسلم للمرض وتستسلم للجوع وتستسلم لاذى الكفار وتسلطهم عليك، تقول هذا قضاء وقدر، هذا ما يجوز ولا يقول به مؤمن. بل تعالج القضاء بالقضاء والقدر بالقدر. واما الشرعي فنرضى لانه خير، الشرعي القضاء الشرعي نرضى به لانه خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله بأمر بالقضاء ولم تقل مقضينا الأمران مستفدان. نعم. فقضاه صفه به قال وما المقضي الا طمعه الانسان. القضاء هذا فعل الله، واما المقضي فهو فعل العبد طاعه او معصيه، ولذلك يثاب على الطاعه ويعاقب على المعصيه، لان هذه افعاله هو باختياره ومشيئته وارادته. نعم. والكون محبوب ومرغوب له وكلاهما بمشيئه الرحمن. الكون فيه شيء محبوب وشيء مرغوب، وفيه شيء مذموم ومكروه ومبغض، لكن بالنسبة إلى الله كل أفعاله فهو محمود، فهي محمودة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للخلق منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. هذا البيان يذيب الأسرم قالنا حلقت عليه الناس كل زمان. هذا البيان للقضاء والقدر والحكم والتفصيل في ذلك، هذا بيان يزيل الإشكالات ويرسخ الإيمان في قلب المؤمن ويسلم من الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي لم تميز بين هذه الأمور وتفصل فيها لعدم فقههم وإدراكهم وتدبرهم لكتاب الله وسنة رسوله، أو اعتمادهم على قول فلان وفلان من أشياخهم وساداتهم، تقليد أعمى، هذا هو الذي أوقعهم في الضلال. نعم. هذا البيان يذيب نفسًا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحملوا ما قد عقلوا بوصولهم ووقوفهم فهم فهم بيان. إذا فهمت هذا وأتقنته فإنك تدرك أخطاءهم. إذا قرأت كتبهم وتأصيلاتهم وتقعيداتهم عرفت أنها خطأ، لكن بدون أن تعرف هذا فإنك قد تظنها صحيحة لأنها مزوقة ومنمقة ولها دعاية عندهم. ربما أن الجاهل الذي لا يعرف هذا التفصيل أنها تنطلي عليه، ولذلك لا يجوز الإنسان أن ينظر في كتبهم إلا إذا كان مسلحا العلم الصحيح والإيمان حتى يميز ما فيها من حق وباطل وغث وسمين. نعم. من وافق الكوني وافق صفته إن لم يوافق طاعة الديان. من وافق الكوني عصى الله وكفر به وافق السخط، وإن كان الله قضى ذلك وقدره، لكن أنت منهي عن هذا الشيء، منهي أن تفعل هذا الشيء، ومأمور بالطاعة، أنت مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية. وإن كان الكل بقضاء الله وقدره هذا بالنسبة إلى الله، أما أنت مأمور ومنهي، فإن خالفت فأنت ملوم على أفعالك ومخالفتك، أنت لا تلام على قضاء الله وقدره، وإنما تلام على أفعالك وعلى تصرفاتك أنت، ولا تعذب لأن الله قضى هذا أو قدر هذا، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب يتعلقان بفعل العبد الذي فعله باختياره ومشيئته وإرادته. نعم. من وافق الكوني وافق صدقه إن من وافق على الديان، فلذلك لا يعنه ذم أو ثواب الحمد مع أجل ومع الرعاني. نعم، يعني الذي يوافق القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين، إن كان طاعة فإنه محمود ومتاب، وإن كان معصية فإنه مبغوض ومعاقب. نعم، لا لأن الله قضى هذا وقدره، بل لأنك أنت الذي فعلت هذه الأشياء بإرادتك ومشيئتك ومعرفتك، أنت عارف أن هذا كفر وهذا فسوق وهذا معصية، عارف هذا، فلماذا ترتكبه؟ وعارف أن الطاعة أنها محمودة، فلماذا تتركها؟ لماذا تترك الواجبات؟ أنت الذي تثاب أو تعاقب على أفعالك. نعم. ومواهب الدين إذا يعلمه أنتم بل له عند الصواب اثنان. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأن الله أمره بالاجتهاد تحري الحق والبحث عن الحق. فإذا استفرغ وسعه عن علم وفقه استفرغ وسعه فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. سبق بيانه أن الحكمة على قسمين، حكمة هي الإتقان، وحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة به. نعم. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان ضيانها اللاتي قمتن وكرها في غاية الإتقان والإحسان. نعم. فضل وهو الحلي فليس ينفق عنده عند التجاهل منه بالعصيان. وهو الحلي يوصف بالحياة سبحانه وتعالى، يوصف بالحياة، ويقال إن الله كما في الحديث إن الله حي كريم، حي يعني يستحي سبحانه وتعالى، حياة يليق به هو مثل حياة المخلوق، حي كريم يستحي أن يمد عبده يديه إليه فيردهما صفرا، يستحي سبحانه. في الحديث الآخر أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، واحد من الثلاثة جاء وجلس في الحلقة راغبا في العلم، والثاني استحي أن ينصرف فجاء وجلس حياء أنه ينصرف، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، والثالث انصرف ترك مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة، أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. الشاهد منها استحيا فاستحيا الله منه، الله يوصف بأنه حي وهو الحي سبحانه وتعالى، لكنه حياء يليق بجلاله، ما هو مثل حياء المخلوق الذي هو انكسار، حياء المخلوق الذي هو انكسار في النفس وذل في النفس، لا هذا في المخلوق، أما الله جل وعلا فإنه فإن حياءه يليق به سبحانه وتعالى، يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم. وهو الحي فليس يرفع عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. هذا من حيائه سبحانه وتعالى أنه يستر عباده وهم يذنبون ويقابلونه بالمعاصي، لكن يسترهم ويمهلهم ويمطرهم لعلهم يتوبون، هذا من حيائه سبحانه وتعالى ولا يفضحهم. نعم. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. كذلك من أسمائه الحليم، والحلم صفته سبحانه، والحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، عدم المعاجلة بالعقوبة، بل يمهل عبده إذا عصى وخالف لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بسبب حلمه سبحانه وتعالى. الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة بل يتمهل، وهذا شأنه سبحانه وتعالى وشأن من أعطاه الله الحلم من خلقه من الملوك والرؤساء والناس، إذا اعطوا الحلم فهذه خصلة عظيمة، خصلة عظيمة يمتازون بها على غيرهم، وعدم العجلة وضد الحلم الجهل، الجهل على ضد الحلم، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا أحد يتسرع في إيذائنا على جهل، التسرع على جهل، نحن عندنا استعداد أن نجهل عليه أكثر مما جهل علينا، نتسرع عليه بالعقوبة وننزل به ما يكره أكثر مما حصل منه في حقنا. فالحلم هو التأني وعدم العجلة في العقوبة على المسيء، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى مع عباده، ومن صفات الخلق بعضهم مع بعض. من أعطي الحلم فقد أعطي خلقا كريما، بخلاف المتعجل هذا يسمى بالجهل. جهل، الجهل على قسمين، جهل بمعنى عدم العلم وهذا ليس هو المراد، وجهل بمعنى عدم الحلم وهذا هو المراد. قد يكون الجهل من عالم تسرع ويغضب ويبطش وهو عالم، هذا يسمى بالجهل الذي هو ضد الحلم. ومنه قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما هو جهالة يعني عدم علم، إن الجاهل معفون عنه، ولكن المراد بالجهالة هنا عدم الحلم، نعم، والتسرع، نعم. ونعفه وعفه وتأمره لولا مرار الأرض بالسكان، هو العفو الذي يعفو عن عباده ويتوب عليهم، والعفو العفو هو الستر أيضا، يقال أعفى الأثر إذا ستره، أو هو الإزالة، عفت الديار يعني زالت آثارها، إزالة سمي عفوا لأن الله يزيل عن العاصي معصيته ويتوب عليه ويمحوها عنه، نعم. ولولا عفو الله جل وعلا لهلك العالم في لحظة واحدة، لولا عفو الله وحلمه سبحانه وتعالى لهلك العالم كله في لحظة واحدة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم إن الله كان بعباده بصيرا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، لو أخذكم بما كل ما تعملون لما مشيتم على وجه الأرض ولا لحظة واحدة، نعم. فهذا من عفوه سبحانه وتعالى وحلمه، نعم. وقصروا على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان، هذا أيضا يشبه العفو، الصبور والعفو كلها متقاربة، أسماء متقاربة المعنى، والحليم الحليم والصبور والعفو هذه متقاربة المعنى، متقاربة المعنى، فهو يصبر على ما يصدر من عباده من الأذى في حقه سبحانه وتعالى، يؤذون ويسبون ويكفرون به وينسبون إليه الولد والبنات، ينسبون إليه الزوجة إلى غير ذلك من النقائص، وهو يصبر ولا يعاقبهم يعادلهم بالعقوبة، بل يرزقهم ويعطيهم ويصح أبدانهم مع أنهم يؤذونه سبحانه ويسبونه وينسبون إليه ما لا يليق به، هذا من صبره على عباده سبحانه، فهو الصبور المبالغ في الصبر، نعم. وَقَصَبُوا عَلَى أَعْدَائِهِ شَتَمُوهُ بَلْ نَسَبُوهُ لِلْبُهْتَانِ، قَالُوا لَهُ وَلَدٌ وَلَيْسَ يُعِينُنَا شَتْمًا وَتَوْبِيلًا إِلَى الْإِنْسَانِ، قَالُوا لَهُ وَلَدٌ نسبوا إليه الولد كما نسبت النصارى المسيح لأنه ابن الله، واليهود عزير لأنه ابن الله، والمشركون نسبوا إليه البنات، جعلوا الملائكة بنات الله جل وعلا، ونسبوا له الزوجة، جعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا إن الله ناسب الجن وتزوج من الجن إلى غير ذلك، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن يد الله مغلولة يعني أنه بخيل، يد الله مغلولة بمعنى أنه بخيل إلى غير ذلك من أقوالهم الشنيعة. والمشركون أنكروا البعث، قالوا إن الله لا يبعث في العباد، وكذبوا بآياته وكذبوا رسله الذين جاءوا بإثبات البعث، كل ذلك صدر من العباد، ومع هذا فالله جل وعلا لا يعجل عليهم بل يمهلهم ويمدهم بالأرزاق والغذاء والصحة، فمن تاب قبله ومن لم يتب فإن الحساب أمامه. نعم. قالوا له وليس يعيدنا شكلا وتبديلا من الإنسان، وليس يعيدنا هذا إنكار البعث كما ذكر الله في القرآن، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من اعتراضاته، كانهم يعجزون الله سبحانه وتعالى، يعجزون الله جل وعلا. نعم. هذا ما بسمعه وبعلمه لو شاء عادلهم بكل هوان. هو يسمع أقوالهم الشنيعة ويعلم ما يصدر منهم، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة، لم يعاجلهم بالعقوبة لحكمة منه سبحانه وتعالى، وحلم وصبر منه سبحانه وتعالى، وهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يقولون، ومع هذا لا يعاجلهم بالعقوبة. نعم. لكن يعافيهم ويغفرهم ويؤذونه بالشرك والكفران. نعم. وهو الرقيب على الخواطر والنواقض كيد من افعال من اركان. نعم. هو الرقيب سبحانه وتعالى، إن الله كان على كل شيء رقيبا، يعني يراقب عباده ويراهم ويسمعهم ولا يخفون عليه، بل لا تخفى عليه ضمائرهم ونياتهم التي في صدورهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، فهو يراقبهم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يخفون على الله سبحانه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، فلا يحسب الكافر والمجرم أنه لا يدرى عن أفعاله وأن الله لا يطلع على أفعاله، بل هو مطلع عليه في كل تحركاته وسكناته ونياته وأسراره، الله مطلع عليه ويراقبه، فعليه أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، إذا علمت أنك مراقب فإنك تخاف وتكف عن المعصية، أما إذا نسيت أنك مراقب فإنك تفعل ما تشاء، وهذا في الخلق تعالى الله، هذا في الخلق، ولله المثل الأعلى، إنسان اللي يشوف الناس يناظرونه أو يخاف أنهم يناظرونه يكف عن أشياء، يكف عن أشياء إما من باب الحياء وإما من باب الخوف، مثلا لديك طريق مراقب بالرادار ما تسرع، تخاف منك لو تسرع أو يحصل منك أي مخالفة إنهم يسجلونها عليك ويمسكون، هذه في تصرفات العباد، مع أنهم يقتلون ومع أنهم يدخلهم أيضا الظلم ويدخلهم التساهل، لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه أينما كنت، العبادة أيضا تخفى عليه، إذا أبعدت عنهم ما يرونك، إذا صرت في منزل ما يشوفونك، إذا تغطيت بشيء ما يدرون شيء ولا يدرون شيء بنفسك ولا شيء بخاطرك، يجهلون أشياء كثيرة من شؤونك، ومع هذا تخاف منهم هذا الخوف وتداريهم هذه المدارات، فكيف بالخالق الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك أينما كنت؟ كيف لا تستحضر هذا المعنى مع الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واستحضر أن الله يراك جل وعلا. نعم. وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عليم، الحفيظ الذي يحفظ عليهم أعمالهم ويحصيها عليهم ويحاسبهم عليها، وقد وكل بذلك ملائكة يكتبون هم الحفظة يكتبون أعمال العباد ويسجلونها عليهم وهو يعلمها سبحانه وتعالى، ولكن هذا من أجل قطع معاذير الخلق، لا كتبت عليهم وسجلت في وقت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، ما يمكن ممكن هذا الشيء. وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، كتاب الذي سجلته الحفظة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في يوم القيامة تنشر هذه الدواوين وهذه الكتب للعباد، فآخذ كتابه بيمينه وهو مسروع مغتلط، وآخذ كتابه بشماله وهو مطبوع وحزين بما يواجه من أعماله. نعم. فهو يحفظ ذلك على عباده، ما أنتم مهم، الله يراقب والملائكة تحفظ والجوارح تشهد، عضائك يوم القيامة تشهد عليك، تشهد عليك عضائك، يشهد عليك جلد يوم القيامة، تشهد عليك البقاع التي عملت عليها، أنت لست بمهمل تسرح وتمرح ومهمل، هذا ما لا يكون في حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرته، واللطف عند مواضع الإحسان. نعم. اللطيف على نوعين، اللطيف من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو اللطيف الخبير، وهو اللطف نوعان: لطف إدراك وإحصاء للأمور، فهو اللطيف بمعنى الذي يدرك أعمال عباده من حيث لا يشعرون. والنوع الثاني من أنواع اللطف اللطف بهم، اللطف بعباده برحمتهم ورأفته بهم ويلطف بهم وينعم عليهم، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو لطيف في علمه ومراقبته ومن حيث لا يدري العبد. نعم. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرته، واللطف عند مواقع الإحسان. نعم. لطف إحسان وإكرام، ولطف إدراك وعلم بما يصدر من العبد من حيث لا يشعر، من حيث أن العبد لا يشعر بذلك ويظن أنه ما يراه أحد، ولكن الله جل وعلا يراه ويعلم ما يصدر منه أينما كان، هذا هو اللطف، وهو إدراك الشيء بخفيه، إدراك الشيء بخفاء لا يشعر به الإنسان. تقول هذا الشيء اللطيف يعني دقيق. نعم. فيريك علته ويزيل الضرر والعبد في الغفلات عن الشاني. يريك عزته وقدرته عليك وأنه جل وعلا قادر على أن يعاقبك، وقد يريقك شيئا من الألم ومن العقوبة من أجل أن تتوب إليه سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا تبت إليه فإنه سبحانه وتعالى يبدي لطفه بك فيقبل توبتك ويغفر زلتك ويمحو ما كان منك. ألا من لطفه سبحانه بعباده يريك عزته ثم يبدي لطفه. نعم. فصل. وهو الرفيق يحب اهل الرفق بل يعطيهم في الرفق فوق امانه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق، رفيق يحب الرفق. والرفق هو خصله حميده ضد الطيش وضد الشده والعنف، الرفق ضد هذه الأمور، وهو عدم التسرع في مؤاخذة المخالف، عدم التسرع في ذلك وإنهاله، هذا من الرفق. ومن الرفق بالعباد أن الله لا يحملهم ما لا يطيقون، بعلمه سبحانه أنهم لا يطيقون، فلذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا من رفقه سبحانه وتعالى، من رفقه لعباده. ولو حملهم ما لا يطيقون لم يكن لهم ان يعترضوا على ذلك، ولكن برفقه ورحمته ولطفه سبحانه لا يحملهم ما لا يطيقون، فضلا منه واحسانه. ومن رفقه سبحانه انه جعل هذا الدين دينا سمحا يتماشى مع قدرة الإنسان، تماشى مع قدرة الإنسان. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنه يشرع الشرائع الشاقة بالتدريج، لا يوجبها من أول وهلة، حتى يتمرنوا عليها وحتى يتدربوا عليها، مثل ما حصل في تحريم الخمر لما كانوا مغرمين بشرب الخمر ومتعلقين بالخمر، لو حرم ما تركه أكثر، ولكنه بالتدريج حطمه عليهم شيئا فشيئا. الأول يقول جل وعلا: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سمى السكر سكر ولم يقل حسنا، وقال في الرزق ورزقا حسنا، هذا فيه إشعار بأن السكر غير محمود. ثم قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حرم الخمر في حالة الصلاة فقط حتى يتدربوا شيئا فشيئا على ترك، ثم حرم الخمر بعد ذلك تحريما مطلقا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتركوه نهائيا. وكذلك الصيام لم يفرضه عليهم من أول الأمر، كذلك شرائع الإسلام. أولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة، ثم لما عرفوا العقيدة وعرفوا التوحيد ودخلوا في دين الله أمرهم الله بالصلاة، فرض عليهم الصلاة قبل الهجرة، ولما هاجروا إلى المدينة فرض عليهم الزكاة، وفرض عليهم الصيام، فرض عليهم الحج. لم يأتي بها دفعة واحدة قال عليكم توحيد وعليكم صلاة وعليكم زكاة وعليكم صيام وعليكم حج، لم يأتي بها دفعة واحدة، لأن العباد ما يطيقون هذا الشيء جميعا وإنما بالتدريج. وكان يوجه الدعاة بذلك. لما بعد معاذ لليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. شوف بالتدريج، لأنه لو قال لهم من الأول عليكم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك ما أنتم عليه من دينكم وعليكم الصلاة وعليكم الزكاة دفعة واحدة لنفروا إلا، لكن شيئا فشيئا. هذا من رفقه سبحانه وتعالى بعباده. وكذلك الرخص الشرعية، صلاة المريض وصلاة المسافر صلاة الخائف وإفطار المسافر في رمضان وإفطار المريض في رمضان، الطهارة إن استطاع بالماء وإلا يتيمم بالتراب، هذا كله من رفقه سبحانه وتعالى بعباده، هذا من الرفق، فهو الرفيق سبحانه وتعالى بعباده. نعم. وهو يحب الرفق، هو رفيق ويحب الرفق من عباده أن يرفقوا بالناس. نعم. السلام عليكم الشيخ، أرجو من فضيلتكم إعادة معنى الحكمة أقسام كل معنى منها جزاكم الله خيرا. ولا يحتاج إلى درس، أي إلى درس كامل، هي موجودة في النظم، تراجع الشرح إن شاء الله والتسجيل اللي سجل. هل هناك خلاف في قول هذا قضاء كوني وهذا قضاء شرعي لغة؟ هناك من يقول التوقف في ذلك لا يكون هذا كله كوني. هذا كلام باطل وهذا كلام جاهل، كلام من لا يعرف التفاصيل ولا يعرف الأدلة ولا يعتبر هذا الكلام، بل هناك قضاء كوني وهناك قضاء شرعي، وهناك حكم كوني وحكم شرعي وحكم جزائي لما أقول من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم، فسر اللطف بأنه هو الذي لطيف، فسر اللطيف بأنه هو الذي أرفع عن يدرك بالكيفية، فهل هذا تفسير صحيح؟ لا، اللطيف الذي يدرك الأشياء ويعلمها سبحانه والناس لا يعلمون ذلك، هذا هو اللطيف، بلطف يعني بخفاء، بخفاء لا يشعرون به. أما الذي لطف بحيث أنه ما يرى كما يقولون، يعني اللطيف هو الذي لا يرى، هذا كلام باطل. نعم. أحسن الله إليكم، ما أفضل شرح من الشروط المطبوعة في القصيدة النونية، وأيهما أفضل، شرح الشيخ محمد هراس أو الشيخ أحمد بن عيسى؟ كلها طيبة ولا يغني بعضها عن بعض. والثالث تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عليه خير طيب، يعني معنى المجمل كلها ما يغني بعضها عن بعض. والحقيقة أنها ما شرحت النونية، الشرح المطلوب والشرح الوافي ما شرحت إلى الآن، لكن هذه محاولات وتقريب، جزاهم الله خير، قاموا بواجب عظيم قربوها، لكن الشرح المناسب لها والوافي هذا ما شرحت إلى الآن. الشيخ عبد اللطيف كتب مقدمة، ما دخل في الموضوع، إنما هي مقدمة فقط. نعم. ما رأيكم حفظكم الله بهاتين العبارتين، لا يفهم من معاني أسماء الله ما يفهم من معاني أسماء وصفات الإنسان، والعبارة الأخرى لا يطلق على صفات الله بأنها نعوذ له لأن النعم لا يكون إلا للمجسم. كلام الثاني باطل، هذا بل هي نعوث له سبحانه وتعالى، هي نعوث وهي صفات له سبحانه وتعالى، والنعت معناه الصف والوصف، أما المعنى الأول فنعم، لا يفهم من صفات الخالق ما يفهم من صفات المخلوقين لوجود الفرق بينها، لله صفات تخصه وللمخلوقين صفات تخصه وتتناسب معهم. نعم. يقولون ثلاث من المستحيلات، نسب الأشعري وقبة النظام وأحوال أبي هانئ، فما معنى هذه الثلاث؟ كسب الأشعري هذا في باب أفعال العباد، يقول إنها ليست أفعالا لهم وإنما هي كسب لهم، والفرق بين الكسب والفعل هذا لا يعقل له فقط، ولا لذلك كان من الأمور التي لا معنى لها هذا التفريق. وأما طهرة النظام وهو من أئمة المعتزلة والحال عند الهاشمي أبي هاشم من الرافضة، هذه أمور لا أعرفها الآن لأنها من اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة. نعم، ولكن لا تتعب نفسك فيها، ما فيها بعيد، لا تتعب نفسك فيها لأنها ما فيها بعيد. نعم، أحسن الله عليك. قالوا هذا الرسول لا يعد من هذا ولا من هذا، بل يعد قولا مبتكرا، هو يقارب ما قول اهل السنه انها افعالهم، لكن ما عبر بانها افعالهم، قال هي كسبهم، ولا هناك فرق بين الكسب وبين الفعل. هو قريب من مذهب اهل السنه، لا هو لم الجهميه ولا هو لم المعتزله. نعم، صلى الله عليه وسلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فما معنى قوله كأنك تراه؟ هل المراد بصوره ذاته أم صفاته؟ أم ماذا وفقكم الله؟ كأنك تراه ما يفسر بأكثر من هذا، تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، تراه بقلبك لا بعينيك، هذا معنى المراقبة، معنى المراقبة كأن واحدا ينظر إليك ويشاهدك، بل يعلم ما في نفسك. نعم، أحسن الله إليكم. فضلت الشيخ، ينتشر عند بعض الكتاب قولهم شاء كرة الله أو شاء كرة الله، فهل هذا استعمال صحيح فرعا؟ لا، ما هو صحيح. المشيئة والإرادة لا ينسب لهما شيء، وإنما ينسب إلى الله جل وعلا، أراد الله شاء الله كذا وكذا. نعم، أحسن الله إليكم. ما الفرق بين القضاء والقدر وما الواجب في أقدار الله؟ الرضا والصبر. القضاء والقدر بمعنى واحد، لا فرق بينهما، والرضا بقضاء الله وقدره بمعنى عدم الجزع وعدم التسخط، هذا واجب، هذا واجب أن ترضى بقضاء الله وقدره ولا تتسخط ولا تجزع، هذا واجب. وأما الرضا بمعنى أن تلذذ بالقضاء والقدر، تلذذ بالجوع والمرض فهذا ما هو واجب، هذا ما هو واجب. نعم، كما يقول الصوفية أن تلذذ بهذه الأحوال، الجوع والمرض ما يلزم كذا، ما يلزم كذا. نعم، السلام عليكم. ما حكم إطارة الثوب إلى الكعبين بحيث يغطي الثوب الكعب كله أو شيئا منه؟ الحد الفاصل بين الحلال والحرام في ملابس الرجال هو الكعب، هو الكعب. فإذا كان الثوب إلى الكعب فهذا هو اللباس الشرعي، وما نزل عن الكعب، ما نزل عن الكعب فهذا هو اللباس المحرم وهو الإسبار، فما نزل عن الكعب هذا هو الإسبار، وما كان من الكعب وما فوق فهذا هو اللباس الشرعي إلى منتصف الساق. نعم، ومن ارتفع عن منتصف الساق فهذا محرم أيضا، لأنه يؤدي إلى كشف العورة. نعم، أحسن الله إليكم. العذيب هل هو نبي أم لا؟ وهل هو الذي مر على القاوية على عروشها؟ عزير من علماء بني إسرائيل، واختلف فيه، قيل أنه نبي، قيل أنه غير نبي، والصحيح أنه غير نبي، صحيح أنه غير نبي، بل هو من علماء بني إسرائيل. ولما ضاعت التوراة في عهد بختنصر الذي غزا اليهود ودمرهم، ضاعت التوراة، ما وجدوها إلا في حفظه، كان يحفظها، هذه ميزة له عظيمة، لذلك اعتقدوا أنه نبي. نعم، وأما أنه هو الذي مر على القرية فالله أعلم، الله لم يذكر لنا هذا، أو كالذي مر على القرية، كالذي ما سمى، فلماذا نحن نبحث عن اسمه؟ نعم، أحسن الله إليكم. زيارة الآثار مثل مدائن صالح من أجل العبرة والعبرة، هل في ذلك بأس؟ قصدها والسفر إليها ما يجوز. أما إنسان مار إلى الشام أو إلى وهي على طريقه فلا مانع أنه يدخلها بشرط أن يكون باكيا ويكون مسرورا ومندهشا بالأعمال والحضارة كما يقولون والملك وأن هذولا الحضارة ويعجب بأعماله ما يجوز. لكن يدخلها للاعتبار مثل ما يزور المقبرة للاعتبار والاتعاظ، يدخلها على أنها ثار وحضارة كما يقولون أو للسياحة، هذا ما يجوز ولا يجوز أن يسافر إليها. لكن إن مر بها في طريقه لا مانع أن يدخلها للاعتبار، وعدم دخولها أحسن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها وهم في طريقهم إلى الشام، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. أو يدخلها الإنسان من باب يعني توسع سعة الصدر والسياحة، يعني هذا إعجاب بأفعال الكفار لا يجوز. نعم. هذا خاص بالأماكن المعذبة وسائر الآثار الرابطة بالفارقين. نعم. هذا المقصود آثار الكفار. المقصود آثار الكفار المعذبين التي وقع فيها عذاب على الكفار، هذه هي المحذورة. وأما الآثار الباقية فإذا كان هذا من باب إحياء الآثار فهذا يؤدي إلى التبرك بها ولو على المدى البعيد، فترك هذه الأشياء وإهمالها كما أهملها السلف، كما أهملها الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتنى بهذه الآثار ولا راح يبعثها ويحددها، ما ولا الصحابة ما فعلوا هذا ولا القرون المضوة. هذا إحياءها والعناية بها هذا يجر إلى الوثنية ولو على المدى البعيد. نعم. أحسن الله إليكم. المسافر صادف سفره يوم الجمعة فقالته الجمعة فإنه يجب في حقه الظهر، فهل له أن يصليها ركعتين ويمنع معنا العصر؟ إذا حضر مع الناس صلاة الجمعة يصلي معهم الجمعة، يدرك فضيلة الجمعة ولا يجمع إليها العصر، لأن العصر ليست من جنس الجمعة. فلماذا يفوت على نفسه صلاة الجمعة العظيمة التي فيها الفضل العظيم وينويها الظهر من أجل أن يجمع إليها العصر؟ وش الداعي لها؟ يفوت على نفسه أجر الجمعة، هذه العبادة العظيمة، علشان أنه يجمع العصر معها، يصليها ظهر يجمع العصر معها لمحاولة ما هي طيبة. نعم. أحسن الله إليك. شخص في سفر دخل مع جماعة يصلون المغرب وهو لم يصل العشاء، وأدرك مع جماعة ركعتان فهل تكفي عن صلاة العشاء له أم ماذا يعمل؟ كيف يصلون المغرب وهو ما صلى العشاء؟ العشاء ما بعد جاء، عشان يصلون المغرب أو قصده عشاء فائته؟ نعم، إن كان قصد عشاء فائته ولا بأس أنه يدخل معهم بنية العشاء الفائته، وإذا سلموا من الثلاث يقوم هو يجيب الرابع، يجيب الرابع يتم. نعم. أحسن الله إليكم. هل الكبير في السن أن يتيمم إذا كان ساعة أن يعلم وساعة يحدث من أشياء غير محببة؟ هل الكبير في السن أن يتيمم إذا كان ساعة يعلم وساعة يحدث من أشياء غير محببة؟ تيمم لا يجوز إلا في حالتين، حالة الأولى عدم وجود الماء، عدم وجود الماء هذا للمريض وللصحيح، الذي لا يجد ماء يتيمم، ألم تجد ماء فتيمم. الحالة الثانية إذا كان لا عنده الماء لكن ما يستطيع استعماله لمرض أو لأن هذا الماء يحتاجه لشربه وطبخه وسقي دوابه، ولو توضأ منه لا ضيق عليه قلة الماء، فهذا يتيمم ويوفر الماء لحاجته، يوفر الماء لحاجته. أما إنسان عنده القدرة على الماء ويقدر الماء موجود يقدر على استعماله والمكثير يتسع لحاجته ولوضوءه، فهذا يجب عليه استعمال الماء ولا يصح منه التيمم. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثت العام الماضي مع عده املاك ومعي اهلي ودفعنا من منزلته قبل مغيب القمر وبعد منتصف الليل وأضينا الجمر قبل الفجر فهل علينا دم؟ لا ما دام بعد منتصف الليل الحمد لله حصل المقصود. نعم. احسن الله اليكم. هل لمن دخل الحرم المكي ان يصلي ركعتين تحيه المسجد بدلا من الطواف؟ بالنسبة للقادم من سفر يبدأ بالطواف لأن تحية المسجد الحرام بالطواف، وبالنسبة للذي في مكة الساكن في مكة أو مقيم في مكة وجاء إلى المسجد الحرام للصلاة أو للجلوس فيه فهذا مخير، إن شاء بدأ بالطواف وإن شاء صلى ركعتين وجلس لقراءة القرآن أو لحضور دروس العلم أو غير ذلك مخير، المقيم في مكة مخير، أما القادم من السفر فالأفضل له أن يبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.